إما في الدنيا فتراه بعينك وتقر به نفسك، وإما في الآخرة بعد الوفاة، فإن مرجعهم إلى الله وسينبئهم بما كانوا يعملون، أحصاه ونسوه، والله على كل شيء شهيد. ففيه الوعيد الشديد لهم والتسلية للرسول الذي كذبه قومه وعاندوه. يقول تعالى: ولكل أمة رسول، ولكل أمة من الأمم الماضية رسول يدعوهم إلى توحيد الله ودينه. فإذا جاءهم رسولهم بالآيات صدقه بعضهم وكذبه آخرون، فيقضي الله بينهم بالقسط بنجاة المؤمنين وإهلاك المكذبين، وهم لا يظلمون بأن يعذبوا قبل إرسال الرسول وبيان الحجة أو يعذبوا بغير جرمهم. فليحذر المكذبون لك من مشابهة الأمم المهلكين، فيحل بهم ما حل بأولئك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذه الآية الكريمات إثبات الحشر، إثبات البعث والحشر والنشر والجزاء على الأعمال والحساب. وفي هذه الآيات الوعيد الشديد على المكذبين، وأن المكذب بآيات الله كافر مخلد في النار وخسر دنياه وآخرته. وفيه دليل على أن المكذبين إذا حشروا يوم القيامة استقصروا إقامتهم في الدنيا كأنهم لم يلبثوا إلا يوما واحدا أو ساعة من النهار. ولهذا قال سبحانه: ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، بسبب استقصارهم للحياة في الدنيا. كما في الآيات يقول: أمثلهم طريقة إن لبثوا إلا يوما، وقالوا لبثنا يوما بعض يوم، ويزول ما حصل لهم في الدنيا من المتعة والرفاهية والنعيم والتلذذ في معاصي الله، كل هذا يزول. ولهذا جاء في الحديث أنه يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل النار، فيصبر في النار الصبرة، ويقال: هل مر بك شدة قط؟ هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأبعث أهل الدنيا وأشدهم بؤسا، فيصبر في الجنة الصبرة، فيقال: هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ينسى ما مضى. وهؤلاء ينسون ما كانوا في دين الدنيا وما حصل لهم من الرفاهية والجرأة على معصية الله، كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. يتعارفون بينهم، يعرف بعضهم بعضا، ولكن كل مشهور بنفسه، كل يود أن يكون له عند صاحبه أو عند قريبه أو عند أبيه أو زوجته حسنة يأخذها. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يريه. وفيه شدة خسارة المكذبين، وأنه شد الناس خسارة، لأنهم مخلدون في النار وهم في العذاب الدائم المستمر، قد خسروا أن كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وفي الآية الثانية تسلية لنبيه صلى الله عليه وسلم في المكذبين له، وأن المكذبين موعودون بالعذاب إما في الدنيا وإما في الآخرة. فإن أتاهم العذاب في الدنيا قرت عين النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وإن توفاه الله فساء يصيبهم ما وعدهم الله يوم القيامة: وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما فعلوا. الله مرجعهم ومآلهم، والله شهيد على أعمالهم وسوف يجازيهم عليهم. وكل أمة من الأمم أرسل الله لها رسولا يدعوها إلى شرع الله ودينه، فمن أجاب فله السعادة، ومن عصى فله الشقاوة. وفي يوم القيامة يقضي الله بينهم وبين رسلهم بالحق بالقسط والعدل، ولا يظلم أحد عند الله، فالله تعالى لا يظلم أحدا مثقال ذرة، بل هو سبحانه وتعالى الحكم بالعدل. قد حرم الظلم على نفسه كما في الحديث القدسي، يقول رب عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال سبحانه وتعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وقال سبحانه: لا ظلم اليوم. وكل أمة أرسل الله لها رسولا سوف يقضى بينها وبين نبيها في يوم القيامة بالقسط بالعدل. والله سبحانه حكم العدل لا يظلم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسرة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. والظلم تنزه الله عنه ونفاه وإن كان مقدورا له، لكنه تنزه عنه سبحانه وتعالى، خلافا للجبرية من الأشاعرة والجهمية الذين يقولون أن الظلم مستحيل ولا يقع وأنه كالجمع بين النقيضين. هذا باطل من أبطل باطل. لو كان الظلم مستحيل لما حرمه على نفسه، كيف يحرمه على نفسه مستحيلا؟ ولما عمن عباده منه، كيف يؤمنهم من شيء مستحيل؟ وليس الظلم كما تقوله القدرية، القدرية كما يقولون إن الظلم من الرب كالظلم من العبد، ما كان ظلما وقبيحا من العبد يكون ظلما وقبيحا من الله لو فعله، شبه الله بخلقه، فهو مشبهة في الأعمال معطية في الصفات. ولكن الظلم الذي تنزه الله عنه وحرمه عليه وضع الشيء في غير موضعه، كان يحرم أحدا أو يمنع أحدا من ثواب حسناته أو يحمله أوزار غيره، هذا هو الظلم الذي تنزه عنه سبحانه وتعالى. وكل أمة يفصل الله بينها وبين رسولها بالقسط، وهو سبحانه وتعالى حكم العدل لا يظلم أحدا مثقال ذرة. نعم يصبح عبالة مثل ما جاء في حديث يتبع ينعم أهل النار ينعم أهل الدنيا في الصغر في نار الصبغة، فيقال هل مر بك نعيم؟ فيقول لا والله. ويؤتى بأبعس أهل النار بأبعس أهل الدنيا وشدهم بؤسا في الصغر في نار الصبغة، فيقول هل مر بك بؤس؟ يقول لا والله يا رب. ينسى نعم يصبح صلى الله عليك. قال تعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون، أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون، ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. يقول تعالى مخبرا عن كفر هؤلاء المشركين في استعجالهم العذاب وسؤالهم عن وقته قبل التعيين مما لا فائدة لهم فيه، قبل التعيين نعم. وسؤالهم عن وقته قبل التعيين مما لا فائدة لهم فيه، كقوله يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، أي كائنة لا محالة وواقعة وإن لم يعلموا وقتها عينا. ولهذا أرشد تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم إلى جوابهم فقال: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، لا أقول إلا ما علمني، ولا أقدر على شيء مما استأثر به إلا أن يطلعني الله عليه، فأنا عبده ورسوله إليكم، وقد أخبرتكم بمجيء الساعة وأنها كائنة ولم يطلعني على وقتها، ولكن لكل أمة أجل، أي لكل قرن مدة من العمر مقدرة، فإذا انقضى أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أي لكل قرن مدة من العمر مقدرة، فإذا انقضى أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، كقوله ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، ثم أخبر أن عذاب الله سيأتيهم بغتة، فقال قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا، أي ليلا أو نهارا، ماذا يستعجل منه المجرمون، أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون، يعني أنهم إذا جاءهم العذاب قالوا ربنا أبصرنا وسمعنا. وقال تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، أي يوم القيامة يقال لهم هذا تبكيتا وتقريعا، كقوله يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون.

سنة الله حكم سنة الله في خلقه أنه أن الإيمان لا ينفع إذا وقع العذاب. من شروط التوبة أن تكون قبل نزول العذاب. التوبة لا بد لها من شروط، تكون أن يقلع عن المعصية وأن يندب على المضى وأن يعزم على أن لا يعود إليها وأن يرد المظلمة إلى أهلها وأن تكون قبل الموت وأن تكون قبل نزول العذاب. إذا نزل العذاب فلا حيلة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن، الآن تؤمنون لا ينفع، الآن وقد كنتم به تستعجلون، قد كنتم تستعجلون بهذا العذاب، فلما وقع العذاب آمنتم لا ينفع. كما قال الله تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، يعني لما نزل العذاب ما ينفع. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. ولما آمن فرعون لما نزل به العذاب ما نفع، فلما أدركه الغرق قال آمنت. فرعون الذي يقول للناس أن ربكم الأعلى لما أدركه الغرق قال آمنت، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. لكن قال في وقت لا ينفع بعد نزول العذاب، فقال الله لا الآن، الآن تؤمن، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين لا ينفع، انتهى الأمر. وهنا قال سبحانه: أثم إذا ما وقع العذاب آمنتم به الآن تؤمنون وقد كنتم به تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد. والمراد بالظلم هنا ظلم الشرك. ثم قيل للذين ظلموا، والظلم يكون الظلم الأكبر، يكون ظلم أصغر وهو ظلم عاصي، وظلم أكبر وهو ظلم الشرك. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، يعني العذاب الذي تأخذون فيه. هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون؟ هنا استناب عن النفي، والمعنى لا تجزون إلا بما كسبت أيديكم وأعمالكم السيئة الشرك والمعاصي. في هذه الآية في الكلمات أن المشركين يستعجلون وقوع العذاب، وهذا يدل على جهلهم ونقص عقولهم. كيف يستعجلون شيء؟ كيف يستعجلون هلاكهم؟ وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر لا يكون نفسه نفعا ولا ضرا، فليس إلها يعبد، وإنما الإله المعبود هو الذي يملك الضر والنفع، هو الذي بيده أزمة الأمور كلها. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فهو نبي كريم، ليس إله يعبد ولكنه نبي كريم يطاع ويتبع. ولهذا قال الله: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفع إلا ما شاء الله. وفي أن الله تعالى وفي إثبات القدر، وأن الله قدر الآجال، وأنه قدر لكل شيء أجله، من العذاب ودفع العذاب، ومن الصحة والمرض والسقم والغنى والفقر والعز والذل والملك، ونزع الملك: قل اللهم مالك الملك تلمك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. وفيه أن الله تعالى كتب المقادير، وأنه لا تتقدم ولا تتأخر، وأنه لكل أمة أجل ولكل إنسان أجل، إذا جاء أجلهم لا يتقدمون ولا يتأخرون، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وفيه أن الإيمان عند نزول العذاب لا ينفع، لأنه إيمان اضطراري، إيمان اضطراري، وإنما الإيمان الذي ينفع إذا كان غيبا، أما الإيمان وقت الشهادة فلا ينفع. ولهذا سبحانه قال: قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. فالإيمان الذي ينفع إنما هو الإيمان بالغيب، أما الإيمان عند نزول العذاب فهذا إيمان بالغيب فلا ينفع ولا يفيدهم ولا يدفع عنهم عذاب الله. وفيه خلود أهل الشرك والظلم في النار. وفي أن الله تعالى إنما يعذب العصاة والمجرمين بأعمالهم، ولهذا قال: ذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تكسبون. وأن الله تعالى في أن الله تعالى منزه عن الظلم، لا يظلم أحدا، وإنما يجازي كلا بعمله، إن خير فخير وإن شر فشر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نعم، يعني إذا تابوا إلى الله وطلب استرضاء الله بالتوبة فإن الله فلا يقبل توبتهم، أما إذا تابوا بعد نزول العذاب فلا يقبل عذبهم ولا يقبل توبتهم.